بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الأول من كتاب حصول المأمول بشرح ستة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الكتاب تناول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ستة أصول تتعلق بالتوحيد. هذه الستة أصول قد بيّنها الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا، ومع ذلك ضل عن فهمها أكثر الناس، وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتمسك بهذه الأصول الستة ليكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته، كما جاء ذلك في كتابه لهرقل عظيم الروم. ومعنى قوله من أعجب العجاب أي أكثر الأشياء عجبا، والعجاب هو الذي جاوز حد العجب. ومعنى قوله بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، أي وضحها الله عز وجل في كتابه العظيم توضيحا شافيا فلا تحتاج إلى بيان بعد ذلك، لدرجة أن هذه الأصول يفهمها عامة الناس، فلا تحتاج إلى بيان بعد ذلك، بل إن عامة الناس يفهمونها. ومعنى قوله ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، أي بعد هذا البيان الكافي الشافي غلط في فهم هذه الأصول الستة أذكياء وفطناء بني آدم إلا أقل القليل من الناس فإنه فهمها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. هذا أصل عظيم ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإخلاص وبيان ضده. والإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن نوى بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى كمن يريد بعمله أن يمدحه الناس لم يقبل الله عز وجل عمله، ومن عمل العمل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يقبل عمله. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالآية الأولى دليل على وجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية دليل على وجوب الإخلاص في العبادة. ومعنى قوله وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، أي بيان ضد الإخلاص وهو الشرك بالله، والشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، أي أكثر آيات القرآن الكريم جاءت لبيان هذا الأصل وهو وجوب الإخلاص في العبادة لله سبحانه والنهي عن الشرك. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى قوله بكلام يفهمه أبلد العامة، أي هذا البيان الذي بينه الله سبحانه وتعالى يفهمه جميع الناس حتى غير الأذكياء يفهمونه. ومعنى قوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم، أي أظهر الشيطان للناس العبادة في صورة مذمومة لينصرفوا عنها. ومعنى قوله وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، أي جعل شركهم بالله تعالى في صورة محبة الصالحين من الأولياء والأنبياء والملائكة وغيرهم، فجعلهم يظنون أن محبة الصالحين والتقرب إليهم بصنوف العبادات ليس بشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المرسلين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ومجمله أن الله عز وجل أمرنا بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق فيه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومعنى قوله ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، من ذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ومعنى قوله ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، أي أصبح الأمر بعد ذلك أن الافتراق في العقيدة والفقه هو العلم والفقه الصحيح، وهذا مخالف للأصل الذي بينه الله عز وجل في كتابه بيانا شافيا، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا كافيا شافيا. ومعنى قوله وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي من دعا الناس إلى الاجتماع في الدين ونبذ الفرقة اتهمه الناس بالزندقة أو الجنون، وهذا بلا شك تزيين من الشيطان للباطل. فيجب علينا أن نسعى إلى الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ مجمل هذا الأصل أن الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ونهانا عن الخروج عليهم وعدم طاعتهم. ويجب علينا أن نطيع ولاة الأمور وحكام المسلمين إذا أمروا بطاعة الله أو أمروا بشيء ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. أما إذا أمروا بشيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى فلا تجب طاعتهم حينئذ، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ومعنى قوله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي من تمام الاجتماع في الدين أن نسمع ونطيع لمن تأمر علينا ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا. وذلك كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي مقطوع الأطراف. ومعنى قوله فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا، أي بين الله عز وجل هذا الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بيانا شافيا كافيا. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، أي يجب على المسلم أن يسمع ويطيع ولاة الأمور في حالتي العسر واليسر وفي حالتي المنشط والمكره، وإن استأثروا بالأموال والمناصب دوننا وإن أكلوا أموالنا وضربوا ظهورنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومعنى قوله وقدر، أي متى تمسكت الأمة بشرع الله سبحانه وتعالى وطاعة ولاة الأمور كان النصر حليفها، ومتى نبذت شرع الله سبحانه وتعالى وعصت ولاة الأمور كانت الهزيمة والشتات من نصيبها. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إذا أردنا أن نغير من أحوال مجتمعاتنا فعلينا أن نبدأ أولا بتغيير وإصلاح أنفسنا. ومعنى قوله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به، أي هذا الأصل جهله كثير ممن يدعي العلم، فكيف يمكن أن نعمل به؟ وذلك لأجل عدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: متى تجب طاعة ولاة الأمور مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثاني: أذكر دليلا على وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.